السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. سلوكيات، أفعال، أقوال، حركات خاطئة يقع فيها كثير من الناس وهم مش واخدين بالهم ان دي كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، وبعضهم بيبقى عارف ان هي كبيرة من الكبائر ومع ذلك هو مصر عليها. ليه؟ لأنه للأسف بينطبق عليه قول الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أظن النهاردة قلما كبرت، النهاردة قلما تمشي في شارع وما تسمعهاش، قلما تخش الجامعة وما تسمعهاش، كبرت النهاردة قلما توجد في مكان وما تسمعهاش، كبرت النهاردة بتتكلم عن اتنين شباب واقفين مع بعض، ده بيقول له ازايك يا ابن كذا ويشتمه، يقول له الحمد لله يا ابن ستين كذا. النهاردة اتنين سواقين ميكروباصات ماشيين مع بعض بيصبحوا على بعض ان ده يشتم ابو ده وده يشتم ام ده. الناس النهاردة قاعدين مع بعض، مش هقول لكم بقى هم جابوا لسة اللي يعرفوهم وشتموهم، ما بطلوش عند كده، لا ده بصوا كمان على الأموات وبدأوا يشتموهم. كبرت النهاردة سب المسلم، سب المسلم وهي كبيرة من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، كبيرة وقع فيها كثير من الناس وللأسف مش واخدين بالهم ان المسألة صعبة وعظيمة. أبدأ معاكم حديثين في قمة الخطورة بيوضحوا لنا مسألة ان واحد يشتم واحد يقول له إياك يا كذا، وهيقول له يا ابن كذا، ويقول له ده أنت اللي ابن كذا، وهم بيهزروا مع بعض. وتيجي تقول للناس يا جماعة حرام، يقول لك إيه يا عم عادي ده إحنا أصحاب، ويا الشتيمة بتلزق يعني؟ طب تعالوا نشوف مع بعض ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة، وأصل الحديث الصحيحين من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فاصفر وجهه وارتعدت فرائصه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ما أسمع؟ ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا وما تسمع يا رسول الله؟ قال رجلان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستر من بوله، وأما الثاني فكان يؤذي الناس بلسانه. الثاني كان مجرد بس يقول له يا ابن كذا يا كذا، مجرد أنه بيشتم بس، أنه بيسب بس. النبي واقف ارتعد فرائسه خوفا من هول المشهد أو من هول ما يسمعه صلى الله عليه وسلم داخل هذا القبر. المشكلة أنه كان بيشتم بس. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول لما ذكر له امرأة تقوم من الليل ولا تنام، تصوم النهار ولا تفطر، وتتصدق بالكثير، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها بتشتمهم بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. ده صلاة وصيام وقيام وصدقات، النبي يقول لا خير فيها، هي من أهل النار. ليه؟ علشان كانت بتشتم. يا جماعة سب، انك تشتم بس، انك تشتم بس، ده كانك واحد كده واقف على راس جبل واحد زقه كالمشرف على الهلكه. ده كلامك؟ لا نعوذ بالله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البزار من حديث عبد الله بن عمرو ساب او سباب المسلم كالمشرف على الهلكه، اللي دايما غاوي اللي في لسانه يشتم ده ويهزق ده ويغلط في ده ويشتم ده بابوه ويشتم ده بوالدته ويشتم ده ويلعن ده. النبي قال ده واحد بالضبط واقف على مكان كده يوشك أن يهلك، يوشك أن يهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق من الفسق، إن يكون على لساني النهاردة شتيم ده وشتيم ده. المسلم مش كده، المسلم مش كده، المسلم لسانه نظيف بالنسبة للناس. هنا بقى أصبح النهاردة للأسف عادي، والله العظيم لما باخد أولادي معايا في العربية وبنمشي في الشوارع انا بقفل الازاز حتما ولا بد، فالاولاد يقولوا لي يا ابي افتح الشباك، اقول لا، وفي نفسي اقول انا عايز اطهر ودان اولادي من اللي ده بيشتم ده وده بيشتم ده. والاولاد تلاقيهم صغيرين جدا وما يعرفوش اصلا هما بيقولوا ايه، ده بيشتم وده بيشتم وده بيشتم. ونفاجئ بعد ذلك ان الاولاد اولاد الملتزمين بيسمعوا ده في الشارع يجي يقلده. يا جماعه ما ينفعش، المسلم لسانه عف، المسلم لسانه نظيف، ما ينفعش ابدا ان المسلم من وقت لاخر يفضل يشتم او غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه، انتبهوا، وبخاصه الشباب، النبي في الصحيحين بيقول إن من أكبر الكبائر حاجة بقى، من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. الصحابة تعجبوا، قالوا يا رسول الله وهل يسب أحد والديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يسب الرجل أبا الرجل، يقول له يا ابن كذا، فيسب أباه ويسب أمه. هو كده، هو ده اللي بيحصل من شبابنا، مش شبابنا ده اللي بيحصل منهم، مش ده الواقع اللي موجود، سواقين الميكروباصات، سواقين التاكسيات، اتنين بياعين جنب بعض، اتنين مش عارف ايه جنب بعض، تلاقيهم قاعدين يا ابن كذا، اقول له ده انت ابن 60 كذا وهزار، تقول يا جماعه ده حرام ده غلط، يقول لك ايه المشكله يا عم، والله احنا اصحاب مش بجد احنا بنهزر. إيه ده؟ مش في ديننا، ده مش في ديننا، وبخاصه واحنا في شهر رمضان. النبي علمنا وقال لنا فان سابك احد او شتمك فقل ها، قول له يا ابن كذا، لا لا لا، فقل اني امرئ صائم. ده الاصل، يعني واحد غضب وشتمني، انت للاسف بتعلم ابنك كده، بتعلم ابنك اللي يشتمك يشتمه 20 مره زي ما شتمك، لا ما ينفعش، دي تعليم فاشله في تعليم الاولاد، ده مش الدين. ولكن الدين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابو داود والترمذي من حديث جابر بن سليم رضي الله عنه قال، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وان امرئ شتمك او عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. ده تعليم النبي، تعليم النبي اللي يشتمك لا ترد عليه، لا ترد عليه، بل قل إن امرئ صائم، بل قل إن امرئ صائم، إنما تصبح لبان على لسانتنا نشتم ده ونشتم ده ونشتم ده، ده هذا أبدا ليس من الدين. بقول لكم أحبابي، في بعض الأوقات الناس خلاص شتمت ده وشتمت ده، كل اللي حواليها تشتم، فيفكر يشتم مين بقى؟ يبدأ يقول فلان بقى اللي مات من 30 سنة ده كان ابن 60 في 70. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. السيدة عائشة سب أمامها رجل، رجلا مات، رجل أمامها سب رجلا مات، فقالت له ألم يمت الرجل؟ هو مش الرجل مات؟ قال لها بلى. قالت فلما تسب، أنت بتشتمه ليه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. في ناس كده بتتكيف، ناس تتكيف إن لسانها دايما والعياذ بالله بقى لسان فاحش. ربنا لا يحب الفحش، لا يحب الفحش من القول. هو يشتم ده ويشتم ده، ساب الأحياء، يبدأ يدور بقى مين؟ يبدأ يدور على الأموات. ومن الناس والعياذ بالله لما يجي يسب، يسب أصحاب المعاصي بعد أهل طاعة كده، أهل الصلاح يشوف واحد على معصية مش عارف إيه ويقوم شاتم أهل المعصية. مش من حقك، مش من حقك حتى انك صاحب المعصية تشتمه. لا تنسوا ابدا احبابي ان خالد بن الوليد وهو بيرجم الغامضية، وهي زنت بيرجم الغامضية، خرج الدم منها على ثوب خالد فسبها، فقال النبي خالد لا تسبها، فلقد تابت التوبة لو وزعت على اهل المدينة ووسعتهم، او لو تابها صاحب مكث لغفر له كما في رواية مسلم. فالنبي يقول له حتى صاحب المعصية مش من حقك انك تشتم، مش من حقك انك تشتم. بعض الناس والعياذ بالله لما يجي يشتم مش بيشتم بقى الاحياء، ده يبدا والعياذ بالله يشتم بقى، هو مصاب بالمرض مثلا، عنده مرض يشتم المرض. ما تشتمش المرض، المرض لا يسب. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه ذكرت عنده الحمى ذات يوم، عمالين بقى يذكروا الحمى دي بتبهدل الناس وبتعمل الناس، فسبها رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى. وده اللي يدفعنا يا جماعه، ما ينفعش اقول ده مرض خبيث، ده مرض ابن كذا، ده مرض مش عارف ايه. فقال النبي لا تسب الحمى فإنها تنفي الذنوب عن العبد كما ينفي الكير خبث الحديد. بعض الناس والعياذ بالله لما يجي يشتم، لما يجي يشتم والعياذ بالله يسب الدهر، يسب الدهر، يخرب بيت الأيام دي، نعوذ بالله من هذه الكلمة، ده كان يوم أسود، ده كان يوم مش عارف إيه، يسب الدهر اعتراضا. النبي نهانا عن هذه الأمور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لا تسب الدهر فأنا الظهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. اللي يشتم الأيام حرام إنك تشتم الأيام، والعياذ بالله بعض الناس لما تيجي تشتم تترك كل الناس، والعياذ بالله تتطاول على الصحابة رضوان الله عليهم، زي والعياذ بالله الفرق الضالة اللي بتشتم الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. سلف رضوان الله عليهم، ودي بقى التوصيات اللي بتكون دايما في آخر كل حلقة، سلف ما كانوش دايما بيعودوا ألسنتهم على الشتيمة، لا والله، بل كان دايما بيعود اللسان على العفة. كان عاصم بن أبي النجود يقول والله ما سمعت شقيق بن سلمة يسب أحدا إنسانا أو حيوانا أو طيرا أو أي شيء آخر. ما كانش بيشتم حد، لسانه عفيف. اتنين من الصالح، واحد من الصالحين ماشي مع ابنه فجاء كلب هوهو عليهم كده، فالولد اتفزع فقال اخسأ كلب ابن كلب، اخسأ كلب ابن كلب. فقال أبوه لا تسبه، فقال أوليس بكلب وأبوه كلب؟ قال نعم هو كلب وأبوه كلب، ولكن لا تعود لسانك على الشر فيأخذ عليه. لو عودت لسانك على كده هياخد دايما على كده. عايزك من البداية تعلم نفسك ما تشتمش أبدا. اتنين، اقعد النهاردة مع ابنك. التوصية التانية، اقعد مع ابنك وقول له يا ابني ما ينفعش نشتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. عايز التوصية التالتة النهاردة أقولك، افتكر ان كل واحد شتمته لازم تعتذر له، لأن انت هتقف بين ايدين ربنا وهيسألك انت شتمته ليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا ما ليس له درهم ولا متاع. قال لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في جهنم. عايزك النهاردة تعلم نفسك لو أنت شتمت حد أو سبت حد أو كان لسانك دايما واخد أنك تشتم ده أو تشتم ده، حتى لو بهزار، حتى لو يعني أنت واخدين على بعض قوي، روح النهاردة واعتذر له، لأن ده معناه أنه والعياذ بالله يأخذ من حسناتك يوم القيامة. وساعتها النبي قال فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيني وإياكم من ذميم الأخلاق، وأن يطهر ألسنتنا من السوء، وأن يجعلها ألسنة نظيفة نقية لا تتكلم إلا بما يحب الله ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.